أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال وسلم فلما جاء نجوت من القوم الظالمين أجزيك أجر قل إني أريد أن أقول Oh. فإذا فرغت فانصب. الذي يوسوس الذي يوسوس